ويعدل ذلك الرزن قمن متدار أغوي والورجزن تعترفت الحقص إلا يساوي الجهاد في سبيل الله وقليل من كنا من يفعله. دروس سنيني لن توضن تتجن طمو الطعوش الزمية في المية التعترف الفضلص ازدعاد يسب السيد توضيح في هذه المسألة وقليل من كنا من يفعله. ثالثا أن تكون معتنية بمظهرها داخل البيت أي نظيفة الثياب متزينة لزوجها متعطرة يأنس بقربها إذا نظر إليها سرته وعجبته وسكن قلبه عن الحرام وغض بصره عن غيرها من النساء في الشوارع والطرقات. أو النقط أتنبت دمي الحديث وإذا نظر إليها سرته ونتقل واجب طمطوطة تجيتي ورجز لابد أرجز ميز وغلط الدرت يسكن نفسه ترتاح ميمي يخزر العائل تس لا يعني تنظف في منس. نعم يعذر بعضنا البعض ميز والخدمة ترقد العائل تس لا تخدم زوت لا الوسخ لا الكوزين أنا ولي قير ها شاينها غيوت فخدت ترقد موسخة لا يبين الوقت الخدمة يبين الوقت الكوزين يبين الوقت نسيق كذا لأن بعض الأوقات يزم طامتو التعد يعني تعجب الزوج تعتني بمظهرها يعني ولي خصوصا أن النت في التفاصيل وتيوت مفهومة متزينة متعطرة في البيت قاعين أنه تنتج تدرتس بشك ميمي بشك رجز ولي خزغ الوزغرية ولي تفكر في الحرام ولا بت أغلاد يخزر لبعض أمونيس بيلي وانت تبقص انت ما كذا أدير قولاد الحيط أمام زوجته الصالحة المتدينة. قلت المحاضرة قلت سلقت من هذا النوع هذا بينا باللي طمطط يلزمت عد ساعة لساعة تبدل من زينتها وعطرها ولباسها دبرت كاسا ولدك شيئا بالواجب يورجز بعد الدرس. على كل حال حتى انه ازدي غدي سوال مصحة سبقة في القديم يعني في النساء الصالحات والرجال الصالحين تغن تدرت يعني تاوي البلس كولي قنو ممكن إلا وسيودي الحق سوي ضيضا ربما اللي يخسو جاري قنو شرع يقنو قنو سمار وما قلم عاش وما قن تزيون مقدان مخسو دفغان ستدرت ما طامتو تسيني ورجزس أطلب شيء تسمحد بتلك اسمو كزغات يقل الحق أرجز غنت ديني طمطو تسمح سريف اسمحي ألاعب لك اسمو كزغام يقن الحق تغموني. المهم بعد الدرس غلو الشيء يزدي قن السيد قن الدرس مبابا سعد يا قن واس يزدي قنين يا ربي خسر السولة تجي قن الدرس قن واسنا نغس دروس لان جورن دي معه إني في طاعة الزوج نغس إلا نغس خيرك لبس إني والعهدة عليه انت إني والو إني نشي وصلص لخدمة الضجر بعد الدرس مباشرة نخزر سمجي لا ماسي قنوانشا يتفت الدرس نتغي وتفدي خزر العائل تسي عودي دول يعود يعود يخزر الناس شميت فلانا الناس الناس تبدلت حقيقة تبدلت تماما الشكل سيبدل وجيد ونين ديما ممكن تسريح تنوزا ممكن ودمس ممكن يسمورا صما ينا عرجز ويسا ينا يسا الناس ودي لك أصلا قن الدرس يتولقى تمجيدا شتود شتود شتود بدت لك لك اسمون كصغر تقول الحق يا ربي اسمحي يعني طمطو تأثرت ببعض الكلمات إلى تبدلت الحياة إنه السنة قاعدة موحمة كان مسامع عن شيء فغيرت المرأة التي غيرت من أسلوب حياته إرضاء لزوجها تتزلنت سلنت إزمال عاد نطماني ساعة لساعة بدلس ورجاز النم ساعة والتجا يخزر ودميقن الفصال تقت شكليقن بدل أسود الجمعة ونيد العيد ونيد كذا ونيد كذا ما دابين انتوض يقولوا لي بها قرش بعض المدن نشي لك السجوم لسو بدعا من الرجال ساعات أسيني قرسي قنشي والتفغ لعائلتك التحفيمانس غير بتالي قل العرس سلعاس التحفيمانس كذا فزوي مدن لا أتحفني ماذا بك اجي تدرت نم إرضاعا لزوجك ولك فيها أجر. النقطة الرابعة أن تكون حافظة لعرضها ومال زوجها دائما الحديث وإذا غاب عنها أي عفيفة لا تعرض نفسها للتهم وتصون مال زوجها من أخذه بغير إذنه أو الإنفاق بتبذير وإسراف. طمطط الحمد لله غرق مشرع في مجتمعنا. وأما بنعمة ربك فحدث أولك طروان غجدتني لنشن غد النيت لا غرنا مقدسات لا غرنا قل الخير لك نطعو مديس مدى بنا عم تفكر طروان الصيس بشك نطف يقل نشرى مشهور السيس جاران غنشنين إرجاز انتز ناندي وجاران بابا دمام ما تدارت البتة الثقة التامة ثقة تامة تدارت إرجاز لا يزوغل تمجيدا لا يجد الريالس لا يجد صالح سدرت تم تتعمر من زوات ضال الجيب ورجز مثل لا يشمر ما بتا تكرضى وينص ما بتا الملف فاتس ثقة تامة سواء موني لك أنا تعاشا بصح هذه فغ ثقة تامة ثقة وتفغ زر ورجز تمطط تلك عشرة لن تدوم والعياذ بالله أو ثقة تامة تجو أرجز يدهنت سواء إلا دا إلا خدامس سواء يصافر سواء يزول الحيش سواء يزول الجنونشان إلا يدهن طرطو تسدر قد دين تني طروة ستندر قاين دينيني أيت لي سدر قاين دوني وليتوص ولا تشرى ثم طرطو تيل لن تفو أرجز بسي يشس بسي الحرية في بعض المصارف انت الدارت يعني تشس بسي نري الفوس السما يتوسط قال الناس نبورصة تصغن كذا صرف جيت غرم أمين فعي قنش رخلاف طمطط إلا الحكيمة وجدت بروفيتا ايه سور جازس ديما وشيد ثلاث ساعة شهاشة هم ماضيين إلا ماذا بك تكون حكيمة أني كتمطط بكري تزناني لانت نزمان سنت متى الزمان خاصة نوسي عاش في شغف العيش بكري اكتمطط ارسي قنور جهاز خدم تل سنوات يتزند الريال المصروف نيور من شهرين الدزنتيد خلاص جي زمان طمطط حكيمة وجي قاعاني غد يسر يتوصرف صرف سكرام صرف تحرز اما شي تتجغرنا شني الحمد لله توري من المبرات واستفيقين دخبورخس واستفيقين مزانن يسيتنا قرنس لا سكرام السيت سكمط يوس زوج وهذه من اجل نعم مجتمعنا تيزنان يسيتنا غطار والله نسزوجت نسزويت لنا نعم ماذا بك أرجاز الشاب مزوجة حساسين الريالني نعم ولكن أرياحية الأولياء والتغيس هذه الأرياحية دي عادارين تكرك بها لا لتوجدسي العرس سيرتو خاصة تبورخست الترقي دادي تتلال تبورخستني مما تلتت سيميس تسكرا قارنا السكمت سكرا ما سيت سكمت بابا غادي يوي منا ويبسيون اوبا تسكر مي كنشا ايمان ايو يعني انت بورغستين انت تسكمت تلر دا سنط مغوري سجمة سي 18 عام البعض يبسيون كرمان توني لنسنت واسي تز الحيج توي ضربة دي قبل يعني بعد الهدايا يبسيون السجمة تقموني تسكر مي فلانا واني يتبزنت اني لا تسكرام بس حميد يسو العرس وتحوش ميمي خطرت السن نغقت مما اقت زوجة صالحة ارجس يتزنز جي زمان يبدل الحال فافلس يفلس تجارة الزواء تلقس يا يوطد الغلام صد يوطى الغلام يقيم مهموم والتسين العيل تثبتها ناس هامي يقيم يتشموني الهم والبتة الناس الشربة طالة نصار شتود لقار واقلة والدق والغياغ التل أذقي مغاغلان أين يديروا ربين دما واقلة يد شريق قنو حشاكم هامي حشاكم مهل ربين حشاكم دي وغيول صدين غيول أدسغ قنو غيول ما تشرق قنو غيول دي جور زفرت غنت ما أدخد مغت ويزا ما أدخد مغت قنو نشت والعمل كله شرف خاطي لك راس نقص العمل خاطي تلقس التوق عنده واليوم لا شاري بدا من جديد أزيرو إلا دزع لك العمر إن أدب دير ناس هامي قاعد تطود لحالتو هاي ناس بتزوج ناس السود بتا ناس السود ضد الجمعة مثلا هو وصلت ياك ناس السود ضد الجمعة قرنا غير الجمعة الخير زازع لك روح غلط من جديد حضر الختمت ريح المجلس عزم القرآن زل بعض من الركعات الجيب انزل امشي بعد الركعه تنطلب ربي لعل ربي تفرج يزولت مجيدة يوطد يمونزو شرنا الزني الظلم بالركعات اغبشها سيري حين غلفترت الناس بتيت عولة تجد ناس تبين الزوغة الخزراء ديت كل بركة الخدمة دانية ناس لقت الخدمة ولا يقم مشرا قيم ديني زوالك تشوكت احفر احفر احفر احفر تبيزد تشموست انيني ديس اقت 50 و60 مليون لوقتو تبيست ناس روح ابدا الحياة من جديد ايت لي النتش ارجز هذه التنوع ارجز حر اول شيء ناس سماني الريال ناس قوال حمقى يا رجز الريال النتش النتش اين التاويد ادبي غسيس 30 السكر ما التلت لكن غموني حوالي 15 عام اجروا وجروا وجروا وجروا اشتاين حمالك روحت خدمت أليست هذه المرأة هي التي فظفر بذات الدين تهريبت يداك أربادي جقعت زلنا من هذا النوع النقطة الخامسة وأختم بها اليوم أن تكون معينة على إيمان زوجها التعاونت في الإيمان أي تحبب إليه الطاعات كالذهاب إلى المسجد وخدمة العشيرة والحراسة والتصدق على المحتاجين والسائلين وتكره إليه المعاصي والمنكرات وتحذره من الكسب الحلال والشبهات قائلة له نصبر على جوع الدنيا ولا نقدر على حر جهنم يوم القيامة هذه المرأة الصالحة طمطط الله تعاون أرجازس على الإيمان تعاون أرجازس في فعل الخير في كثرة الحسنات أنبت كالذهب إلى المسجد إيمان وانت مجيدة خاطئ انت الدارت طم تطيل انت سلي بالترجز انه مزدغ لي قيم جو منه ازعك تبغط مجيدة إيمان طم تط الزلت استدارتس المرجي الزلت استمجيدة طم تطيل انا السيني وجس يلا هات زودة يرجز التمجيدة اغي سمورج صلاة الجمعة السوياك 12 استوش سمورة سلمين شفت تريكو بدل روح الدوشد روح تزود غلط مجيدة بتنو فوطم طب تتجمعون يلي رجزن ياش وش عليتكم حافظة فون سدنانو دختي زدن يزمد على التجمع طم مولد خمعة تروان سنت يغلدة السود الجمعة 12 سمعان تت في الدوش اغ صابون اغ شامبوان تعينوا على الطاعة وخدمة العشيرة تعشيرتك لا نزور عن عشائرنا يولي اخواني قل حد ديني حاول لنا ديك فهالشي بتا زقايش تعشيرت شو حاط زويت إما اللي قلنا عسم ما قل اجتماع مالك الخدمة مالك تسرقت السن الفايت تتش تعشير تتش والتعافى تعشير تتش والتعافى يزعلك انت عشير تتش والتعافى الانظيمة انت عشير تتش حافظ في النظم أنا غنجي لويلنا ربطنا رحمي سوس عرف سن وكذلك الحراسة العسة دخدق الموضوع إلا دز علوك دوسع طرول غزمة السنن أو نغرمو دي غرمان سبت الدولين ولين تسجل شقا الناس الطرحية ونكران الذات عمري ما يطفق حد الفرعك في العسط عمري كلهم المحسنين بدل يلقش يتوبنا ما قنومو دي ما قنشنا كله لوجه الله سبحانه وتعالى وكذلك التصدق على المحتاجين والسائلين استيني العيل تس وش اسي الجيران او ياسي وني لك انا مودي قنشرا ما دابين اكون اسلو شقر حالي سيولت وتوتي قنشرين تفوحا قول غي الصغادين غلا عادي مارو تفوحا انتو لدى فوحي تيزدنا لان انتي معدر امطرا اف ام مثلا الحوتي اللي توشوا مغل الايسومي توشوا مغلوقة يني لنا موني يرجزني من سند الدوخني غولاد ملان تفوحا انا موني خاصة بتا دل جيرانتش يقنشرا مدى بك أزنغ الجيران وكذلك تكره إليه المعاصي والمنكرات انتهست فوس السائم يرجز المتقيم ضالموني ها ودي تتهلا ظلتك ها كون بطلون مشقته ودي لك تخمر تسوني بالسول مدى بك لا الزروتك الترتي تغلو بريد ولي نقري ما ويا نشني نطلطو تبتا تفهموني طلق طلق أكلي بضبع فرق فرق خاطي هناك حكم في هذه المسائل ويجي غيدي سيقن شرام ودزة دي يا حمالك فرق جرس يتهون السزالس حمالك فرق جرس خاطي الدرة الشيخ بيود رحمة الله عليه إنا يقني والذهبي إنا في قضية الطلاق قضية المسائل العائلية إنا قد منشي غستف من قتل فتوت تزت